الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهدين على القاعدين أجمعين. Oh, no. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة in

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون ومن يكسب خطيئة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون. وعلمك ما